الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب هذه الوجوه وأن يعطرها وأن ينضرها وأن ينورها، وأسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، عباد الله، فإن شاء الله عز وجل هذا هو الدرس الأول في شرح منظومة الإمام القاسم ابن علي الحريري والمسماه بملحة الإعراب. وناظم هذه المنظومة هو الشيخ الإمام القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان البصري. ولد هذا الإمام العظيم في بلد قريب من البصرة، وكان ميلاده سنة 46 و400، يعني هذا الإمام ولد سنة 446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن في البصرة وقرأ الأدب على العلماء، وكان أديبا، يعني لطالما ذاع صيته بين الناس. ومن يعني مصنفاته الأدبية المقامات المشهورة بمقامات الحرير. وكان هذا الإمام العظيم، يعني كما يقول عنه أهل السير والتواريخ، كان ذا مال وكان ميسور الحال. عاش ما يقرب من 70 سنة. توفي رحمه الله تعالى بالبصرة في 6 رجب سنة 1615 عن 70 سنة، يعني مات سنة 516 هجرية في شهر رجب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن ينفعنا بعلمه في الدارين، اللهم آمين. يقول الشيخ رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فاحفظ كلامي واتبع مقالي، في ورد فافهم كلامي واستمع مقالي، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. ثم ساق الآيات، يعني هذه الأبيات ذكرها الشيخ رحمه الله ثم بدأ يشرحها. وهذا هو منهج الشيخ في كتاب، يأتي ببعض الأبيات ثم يعرج عليها موضحا مشكلها ومبينا مبهمها ومفصلا فيها بما يناسب المقام. وهذه تعتبر مقدمة لهذا النظم. وطبعا كما هو معلوم عند العلماء أن المقدمات تنقسم إلى أنواع، منها مقدمة علم وهي المبادئ 10 التي أخذناها في المرة الماضية، ومنها مقدمة النظم وهي التي أو مقدمة الكتاب أو مقدمة الشرح وهي التي يأتي بها الناظم أو الماتن في بداية متنه وفي بداية شرحه، يصلي فيها على يحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم كذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي فيها بأما بعد ويذكر اسمه وسبب تأليفه. وكما يقولون يستحسن أن تكون في بدايتها مبدوءة ببراعة الاستهلال. وهناك مقدمة أخرى يأتي بها أهل العلم، هذه المقدمة عبارة عن البيان الجزئيات، بيان الجزئيات قبل الدخول في التراتيب. وهي مثلا لو أخذنا مثالا في كتب النحو، فمعروف أن النحو يبحث في الجمل، يبحث في الجمل. النحو لا يبحث في الكلمة العربية إلا إذا كانت داخل جملة، أما الكلمة المفردة فلا يبحث فيها علم النحو. فيبدأ العمل الحقيقي في علم النحو من أول باب المبتدأ، يعني من أول التراكيب. أما كل الأبواب التي قبل باب المبتدأ لمن يبدأ بالمبتدأ والخبر، أو قبل باب الفعل، أو قبل باب الفاعل ونائب الفاعل في من يبدأ بالفاعل كما فعل ابن أجروم في الأجرومية، فإنه لما ذكر المرفوعات بدأ بالفاعل، وهنا لما ذكر المرفوعات بدأ بالمبتدأ والخبر. بعض العلماء يبدأون بالفاعل وبعضهم يبدأ بالمبتدأ والخبر. الشاهد أن كل الكلام الذي يسبق الكلام عن المبتدأ والخبر أو الفاعل ونائب الفاعل يعتبر مقدمة لعلم النحو، يعتبر كمقدمة لعلم النحو. تعريف الكلام وأقسام الكلام، تعريف الاسم، تعريف الفعل، تعريف الحرف، علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، الإعراب وتعريفه وأقسامه وأنواعه وما يدخله الإعراب، متى تكون الضمة علامة للرفع ومتى تكون الفتحة علامة للنصب، ما هو جمع المذكر السالم وما هو المثنى وما هو جمع التكسير، كذلك باب النكرة والمعرفة. كل هذه تعتبر كمقدمة للعلم، كلام في الجزئيات قبل الدخول في التفاصيل. فيبقى إذن المقدمات ثلاثة أنواع: مقدمة العلم، ومقدمة المتن، ومقدمة الفن أو مقدمة الكتاب. فهو هنا يبدأ بهذه المقدمة، يقول: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول. بدأ الناظم بحمد الله تبارك وتعالى، وكما يقولون ابتدأ بالحمد اتباعا لكتاب الله تبارك وتعالى الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين، وكذلك اتباعا لأثر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو قال أقطع. فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أقطع أو قال فهو أبتر. يبقى بدأ الناظم بالحمد وذكره في متنه امتثالا للكتاب العزيز واقتداءا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى غير ذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء الشراح. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، فإن خلا عن المحبة والتعظيم فهو مدح وليس حمد. ذي الطول يعني صاحب الفضل، شديد الحول يعني شديد القوة، وكأنه يستمد العون والمدد من الله تبارك وتعالى. وبعده يعني بعد حمد الله تبارك وتعالى فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، وكان الأولى أن يأتي بالصلاة مع السلام استجابة لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. ولعله أتى بالصلاة تلفظا وأتى بالسلام كتابة لضيق النظم. وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، وإنما ذكره بالنبي تعظيما وتشريفا، ولأنه الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق. هو سيد الأنام، لعله استفاده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، والأنام هم الخلق على المشروع. وآله الأطهار خير آلي، آل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أقوال، والمشهور أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ممن تحرم عليهم الصدقة. احفظ كلامي واتبع مقالي، وفي رواية: فافهم كلامي واستمع مقالي. كأنه يريد من الطالب أن يشحذ همته وأن يستعد لتلقي هذا العلم الذي لا بد أن يكون فيه جزء محفوظ وجزء مفهوم. وطبعا بالنسبة للحفظ، يعني لا ننصح بحفظ ملحة الإعراب للحريري، إنما ننصح بحفظ ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الخوض في غمار هذا العلم، فبدأ بالكلام وبتعريف الكلام، لأنه الذي يقصد به التفاهم والتخاطب. يعني بعض العلماء يبدأ بالكلمة وبعضهم يبدأ بالكلام. من بدأ بالكلام لأنه هو الذي يحصل به التفاهم والتخاطب، ومن يبدأ بالكلمة وبتعريف الكلمة لأنها جزء والجزء مقدم على الكل، أو لأن علم النحو إنما يبحث في الكلمة العربية. قال: يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا. الحد، قلنا إن الحد هو التعريف، ويقصد بالحد تمييز المحدود عن غيره. الهدف الذي يساق الحد من أجله إنما هو لتمييز المحدود عن غيره، لا لبيان ماهية المحدود وحقيقته. وهذه المسألة مسألة مهمة يتفرع عليها عدة مسائل، ويعني ليس هذا هو محل الكلام عن هذه المسألة، إنما المقصود الآن بيان وصرف الانتباه والذهن إلى أن الحد إنما يقصد به تمييز المحدود، لا بيان ماهية المحدود وحقيقته. الحد يكون بعدة أساليب، منها التعريف مثلا بالمثال، كما تقول: ما الخبز؟ فتأتي برغيف فتقول: هذا هو الخبز. فأنت الآن أتيت بمثال، وقد يكون التعريف ببيان ما يتميز به الشيء. قال: حدا ونوعا. طبعا الحد في أصل معناه اللغوي يقصد به المنع. من أجل ذلك سميت حدود الأرض حدود، لأنها تمنع من اختلاط الأراضي بغيرها. ومنه سمي البواب حدادا، لأنه يمنع من دخول الغرباء. وكذلك منه حدود الشريعة، لأنها تمنع من الوقوع في الحرام. يبقى الحد يكون مانع أن حتى لا يدخل غير المحدود في المحدود، ويكون جامع بمعنى أنه يضم جميع أفراد المحدود. قال حدا ونوعا. التعريف يكون بالجنس وبالنوع وبالفصل أو العرض. طبعا يعني هذه المسائل تعتبر مسائل منطقية، وهذا مما يعني بلي به بعض علوم الشريعة الإسلامية، أن يعني دخل المنطق في أبواب كثيرة من أبواب العلم. دخل المنطق في علم النحو، ودخل المنطق في علم أصول الفقه، ودخل المنطق في علم العقيدة أو في علم الكلام. فيعني تقابلنا مثل هذه المسائل في الكتب، وإن كان الأصح والصواب أن هذه المسائل ليست من لب لا علم اللغة ولا علم الأصول ولا علم الكلام أو علم العقيدة، إنما هي تعتبر مسائل منطقية. يعني ولولا أن الشيخ ذكرها في الكتاب ما كنا تكلمنا عنها. قال الجنس، والآن لما يجي يعرف بيبدأ بالجنس، يبدأ بالجنس. الجنس هو الذي يطلق على كثير مختلفين في الحقيقة، يعني في في في في في عدة أفراد أو عدة كائنات أو عدة مخلوقات. هذه الكائنات أو هذه المخلوقات أو هذه الأفراد متفقة في شيء عام، هذه الأفراد متفقة في شيء عام، غير أنها مختلفة في حقائقها، غير أنها مختلفة في حقائقها. كالحيوان، أي حيوان يتفق مع الحيوان الآخر في أنه كائن حي، فالحيوان هذا جنس. جنس لماذا؟ لأن كل من يطلق عليه حيوان يشترك مع المفرد الآخر في كونه كائنا حيا، غير أنه يعني غير أن هذه المفردات مختلفة في الحقيقة. فالإنسان حيوان، والفرس حيوان، تمام، والأسد حيوان. حقيقة الإنسان مع أنه حيوان يعني كائن حي، غير حقيقة الفرس مع أنه حيوان كائن حي، غير حقيقة الأسد مع أنه حيوان. الأسد حيوان مفترس، الفرس حيوان صاهل، الإنسان حيوان ناطق يعني حيوان مفكر، يعني له عقل يعني له تفكير. فكلمة حيوان تعتبر جنس، جنس تضم عدة أنواع. لماذا جنس؟ لأنها كلمة تطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. فكلمة حيوان أطلقت على الإنسان، وأطلقت على الفرس، وأطلقت على الأسد، مع أن حقيقة الأسد غير حقيقة الفرس، غير حقيقة الإنسان. هذا هو الجنس. يبقى الجنس هو الذي يطلق ويقصد به كثيرين، أفراد كثيرة ولكن مختلفة في الحقيقة. النوع هو الذي يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة ولكن مختلفين في الصفات. النوع يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة ولكن مختلفين في الصفات، مثل الإنسان. كل بني آدم حقيقتهم واحدة، كل بني آدم حقيقتهم واحدة، تمام؟ حيوان مفكر عاقل له عقل يفكر به إلى آخر، يعني صفاتهم البشرية واحدة، أو بمعنى أصح حقيقتهم البشرية واحدة، حقيقتهم البشرية واحدة، ولكن صفاتهم مختلفة، فتجد أن هذا أبيض وهذا أشقر، هذا طويل وهذا قصير، هذا رفيع وهذا سمين. يبقى وإن كانت حقيقتهم واحدة إلا أن صفاتهم، إلا أن صفاتهم مختلفة فيطلق عليه نوع. يبقى الإنسان، الإنسان كلمة الإنسان بالنسبة لكلمة الحيوان تعتبر نوع، تعتبر نوع. يبقى الإنسان حيوان ناطق، يبقى بنعرف الإنسان اللي هو بنعرف النوع على أنه، على أنه إيه؟ على أنه حيوان ناطق، يعني عاقل أو مفكر، وإن كان طبعا هذا برضو فيه ترد عليه إرادات. يبقى الجنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، النوع مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة ولكن مختلفين في الصفات. هذا النوع الذي هو يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة مختلفين في الصفات قد يطلق عليه جنس، قد يطلق عليه جنس، وهذا بالنظر إلى اختلاف الصفات، وهذا بالنظر إلى اختلاف الصفات. فيكون الإنسان إذا أردنا أن نقسم الإنسان إلى أنواع مختلفة نقول إن الإنسان في هذه الحالة أصبح جنسا، ونقسمه إلى عدة أنواع، كما إذا أخذنا الإنسان جنسا، جنسا لأنواع العرب والعجم، فنقول الإنسان الآن ينقسم إلى منهم العربي ومنهم العجمي. إذن الإنسان بالنسبة للحيوان يعتبر نوع، يبقى الإنسان بالنسبة لما فوقه اللي هو كلمة حيوان يعتبر نوع، لأن الإنسان نوع من أنواع الحيوان. طب والإنسان بالنسبة للعربي والعجمي؟ لا، يعتبر جنس، لأن الإنسان ينقسم إلى عربي وإلى عجم. خلاص، يبقى بنقول أن يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا، وسوف الآن يتكلم عن الحد، سوف يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النوع، ويعني إيه قد فصلنا هذا الكلام بما يعني يزيل كل لبس وكل إشكال. يبقى الجنس هو الذي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، النوع هو الذي يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة ومختلفين في الصفات. النوع بالنسبة لما فوقه، بالنسبة لما هو قد اشتق منه يعتبر نوع، ولكن بالنسبة لما هو تحته يعتبر جنس. قال وقد يتحول النوع جنسا إذا اشتمل على أصناف، كالتمر هو نوع لجنس الحلاوة، يعني الشيء الحلو، الحلاوة تطلق على أي شيء حلو، تطلق على أي شيء حلو، يعني تطلق على كثيرين مختلفين في الحقائق. فالتمر من الأشياء الحلوة، والسكر من الأشياء الحلوة، وحقيقة التمر غير حقيقة السكر. من أجل ذلك كانت الحلاوة جنسا تضم أنواعا منها التمر، والتمر بالنسبة، والتمر بالنسبة لأنواعه يعتبر جنسا، لأن في تمر بيبقى تمر ناشف، وفي تمر طري، في تمر كما قال تمر برني، وتمر مع قليل. في تمر مثلا ميل للسواد، في تمر ميل للحمار، في تمر صير يعني قصير بعض الشيء، وفي تمر طويل بعض الشيء، لكل ده أنواع مختلفة للتمر. فالتمر كان بالنسبة للحلاوة نوعا، والتمر بالنسبة لأقسامه وأنواعه يعتبر جنسا. خلاص. قال: يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول. اسمع هديت الرشد، كأنه يدعو بالتوفيق والسداد والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يرزقنا الهداية والتوفيق والرشاد. اسمع هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول، يعني فهم من له عقل، على حد قول الله تبارك وتعالى بأيكم المفتون، يعني بسبب أيكم الفتنة. فالمفتون هنا مصدر بمعنى الفتنة، كمثل الميسور والمعسور والمخلوق. وطبعا هذا من الايه، قد يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، وقد يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، كما في قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هذه مخلوقات الله. فهذا إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وهنا ساق كلمة معقول على وزن مفعول، وإن كان قد أريد بها المصدر، كما في قوله تعالى بأيكم المفتون، يعني بسبب أيكم الفتنة. ومنهم من حملها على اسم المفعول وتكون الباء زائدة والتقدير أيكم المفتون، يعني من هو المفتون فيكم. ومنهم من جعل الباء للظرفية، يعني في أي طائفة منكم المفتون. قال: ثم شرع الإمام الحريري رحمه الله تعالى في الكلام عن حد الكلام وأقسامه وأنواعه، فقال: حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. وأنا وقفة لابد أن نقفها في تعريف الكلام. الكلام في اللغة أولا لابد أن نؤصل شيئا مهما، لأنه سيؤثر معنا في باب العقيدة، وهو أن العرب لا تعرف كلمة كلام إلا ما كان منطوقا بالفم. العرب لا تعرف كلمة كلام إلا ما كان منطوقا بالفم، وهذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة. قال: الكلام الكاف واللام أصل تدل على النطق المفهم. من أجل ذلك تعلم أن ما جاء في كثير من الحواشي وما جاء في كثير من مصنفات المصنفين ومؤلفاتهم أن الكلام هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، أو أن الكلام هو كل ما أفاد معنى من نحو كتابة أو إشارة أو نصب أو لسان حال، كل هذا باطل، كل هذا باطل. وإنما جاء بهذه التعريفات بعض المبتدعة ليتوصلوا إلى تأويل صفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى، فيقولون كلام الله معناه الذي خطه في اللوح المحفوظ، ويطلقون أن الكتابة يطلق عليها كلام، وهذا الكلام ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن العرب لا تعرف الكلام إلا ما كان بحرف وصوت. من أجل ذلك نقول إن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، سمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، ثم أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء إلينا عن طريق الإسنادات وعن طريق عن طريق العلماء. ومما يستدل به من القواعد أن أهل الكلام أصلا الذين يذهبون إلى التأويل ويصرفون اللفظ لعلة يقولون إن من مبطلات التأويل أن يأتي اللفظ مؤكدا بالمصدر. يعني هم الآن يريدون أن يؤولوا الكلام، والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره لعلة، وهذه العلة طبعا يجعلونها علة عقلية. طيب الآن من قواعدهم في تأويل الكلام يؤولون الكلام بشرط ألا يؤكد اللفظ المؤول بالمصدر. ولنا قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فجاءت كلمة كلم الفعل الماضي مؤكد بالمصدر وهو تكليم، فحتى على قواعد المؤولين لا تؤول هذه الكلمة وإنما تحمل على حقيقتها. ولما جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء يريد منه أن يغير الإعراب في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يجعلها وكلم الله موسى تكليما ليكون موسى عليه السلام هو المتكلم، فقال: فكيف تفعل بنحو قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الكلام في اللغة يطلق على النطق المفهم، على ما كان بحرف وصوت، وأما ما كان من نحو كتابة أو إشارة أو لسان حال أو نصب على كغرف على وزن فعل، فكل هذا وإن أدى معنى يستطيع الرائي أو يستطيع المقابل أن يتوصل إلى معنى من هذه الكتابة أو من هذه الإشارة أو من هذا الخط أو من لسان الحال أو من العقد أو من النصب، فإنه وإن كان يتوصل إلى معنى غير أنه لا يطلق عليه كلام، والكلام لا يطلق في اللغة العربية إلا على النطق المفهم. من أجل ذلك نقول إن كلام الله تبارك وتعالى كان بحرف وصوت. وقد تكلم العلماء يعني في قول الإمام السيوطي رحمه الله أن جبريل أخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، وردوا على هذا الكلام بما يعني سيأتي في أبواب العقيدة إن شاء الله عز وجل. الشاهد أنهم يأتون إلى مثل هذه التعريفات ويؤولونها ويحرفونها ليعني يستعينوا بها وليستقوا بها على مذاهبهم التي يعني لم تكن على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم ولا من جاء بعدهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى الكلام في اللغة هو النطق المفهم، ولا يعتبر من الكلام في اللغة لسان الحال ولا الكتابة ولا الخط ولا الإشارة ولا العقد ولا النصب ولا غير ذلك. قال: حد الكلام ما أفاد المستمع. الكلام الذي يفيد المستمع إفادة كاملة ويحسن السكوت عليه هذا هو الكلام في اصطلاح النحاة. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وإن كان من أفضل الذين عرفوا الكلام هو الإمام ابن أجروم رحمه الله تعالى في الأجرومية عرفه بتعريف سهل على المبتدئ، فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع. ولعلنا يعني نرى الآن شيء من التفصيل. الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني الذي يتلفظ به الإنسان، الصوت الذي يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية من الألف إلى الياء. هذا اللفظ منه ما هو اللفظ، منه ما هو مستعمل، ومنه ما هو مهمل. المستعمل يعني استعملته العرب للدلالة على معاني مخصوصة، والمهمل لم تستعمله العرب. استعملت العرب كلمة زيد للدلالة على ذات معينة من بني آدم، ولكنها لم تستعمل كلمة ديز. يعني لو انت قابلت حد من العرب وبتقول له ديز، يقول لك انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده، مانيش فاهم انت بتقول ايه. ليه؟ لانه لم يستخدم هذه الكلمة، لم يستعملها في الاستعمال العرب، انما استعمل كلمة زيد. يبقى اللفظ هو الصوت الذي يخرج من الفم الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء كان هذا اللفظ مستعمل مثل كلمة زيد، او كان مهمل مثل كلمة ديز. طيب انا الوقت في علم النحو محتاج اللفظ المستعمل ولا محتاج اللفظ المهمل؟ لا طبعا محتاج اللفظ المستعمل، والمهمل مش محتاج. اللفظ المهمل لا يدخل معنا في علم النحو. طيب اللفظ المستعمل، يبقى انا محتاج هنا المستعمل، محتاج اخرج المهمل، عشان كده جبت كلمة المفيد. يبقى المفيد تعتبر قيد لللفظ، تعتبر قيدا لللفظ حتى يخرج اللفظ المهمل. هذه الألفاظ التي هي تشتمل على الحروف، منها ما يكون مفردا ومنها ما يكون مركبا، منها ما يكون مفردا ومنها ما يكون مركبا. المفرد هو أن يتكلم الإنسان مرة واحدة، اللفظ المفرد هو الذي نطق به الإنسان مرة واحدة، مثل أحمد ده لفظ مفرد، محمد لفظ مفرد، إلى لفظ مفرد، المسجد لفظ مفرد، الدرس لفظ مفرد. يبقى المفرد هو التلفظ مرة واحدة. المركب هو التلفظ أكثر من مرة، يعني ينطق الإنسان في المركب بعدة مفردات، مثل نحن في المكتبة، فهذا يعتبر مركب. ليه؟ لأني تلفظت ثلاث مرات، قلت نحن وقلت في وقلت المكتبة. يبقى نحن في المكتبة يعتبر مفرد ولا يعتبر مركب؟ يعتبر مركب. تمام؟ مثل محمد مجتهد، مفرد ولا مركب؟ لا مركب. يلعب محمد بالكرة، مفرد ولا مركب؟ لا مركب. يبقى المركب هو الذي يتكون من كلمتين فأكثر. اللفظ كما أنه مستعمل ينقسم إلى مستعمل ومهمل، ينقسم كذلك إلى مفرد ومركب. مفرد مثل محمد عبده، إلى خرج، كلمة واحدة. المركب ما تكون من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر. محمد مجتهد، نحن في المكتبة، ده مكون من كلمتين، ده مكون من ثلاث كلمات. طيب أنا في علم النحو محتاج المفرد ولا محتاج المركب؟ لا، محتاج المركب. يبقى المفرد مش معايا، طب أخرج المفرد إزاي؟ أخرجه بالمفيد، أخرجه بالمفيد. يبقى لما يقول لي الكلام هو اللفظ المركب المفيد، يبقى خرج المهمل من اللفظ بالمفيد وخرج المفرد بالمركب. المركب ينقسم إلى عدة أقسام، يعني طبعا الكلام ده يجي بعدين لأنه مش مجاله، بس في مركبات محتاجها في علم في تعريف الكلام، وفي مركبات مش محتاجة. يعني المركب ده ينقسم إلى عدة أقسام، ينقسم إلى عدة، في حاجة اسمها المركب الإضافي، في حاجة اسمها المركب التوصيفي، في حاجة اسمها المركب المزجي، في حاجة اسمها المركب الإسنادي، كل دي أنواع من المركبات. طيب أي لفظ مركب أنا محتاجه في تعريف الكلام ولا محتاج نوع محدد من المركبات؟ لا، محتاج نوع محدد من المركبات، وهو المركب المفيد الذي يفيد السامع فائدة يحصل السكوت عليها، بحيث أن المستمع لا يتطلع إلى كلام بعد أن يسكت المتكلم. فلو أنا قلت إن قام زيد، لو أنا قلت إن قام زيد، ده يا جماعة مركب ولا مفرد؟ لا، مركب، لأنه يتكون من ثلاث كلمات، إن وقام وزيد. ده اسمه مركب ولا مش مركب؟ مركب. هل هو مفيد؟ لا، مش مفيد. ليه؟ لأن السامع مستنى حضرتك تكمل إن قام زيد، هتعمل إيه؟ هتقوم أنت كمان ولا هتستقبله ولا هتكرمه ولا هيحصل إيه؟ لسه محناش عارفين. عندنا مركب مثل حضر موت، أو بور سعيد، ده مركب. ليه؟ لأنه مركب من كلمتين بور وسعيد. يبقى ده مركب يا جماعة ولا مش مركب؟ لا، مركب. هل هو اللي أنا محتاجه في تعريف الكلام؟ لا، مش اللي أنا محتاجه في تعريف الكلام. طب ليه؟ لأنه لم يفد فائدة يحصل السكوت عليه، مع أنه مركب، إلا أن اسمه مركب مزجي. إنما أنا عايز المركب المفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها، وده بيكون بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية كمثال. يبقى اللفظ خلاص، الصوت الذي يخرج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، منه ما هو مستعمل ومنه ما هو مهمل. لا أريد إلا المستعمل، تخرج المهمل. المركب هو الذي يتكون من كلمتين فأكثر. المركب عدة أنواع، لا أحتاج منه إلا ما يفيد فائدة تم يحصل السكوت عليها. المفيد طبعا هو ده المفيد الذي يفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها. بالوضع، يعني بالوضع العربي، يعني بالوضع العربي، أن يكون الواضع وضع هذه الكلمة للدلالة على معنى معين، فمن أجل ذلك يدخل في الكلام العربي كلام الناس والساهي والمجنون، وتخرج جميع اللغات الأخرى وإن كانت تؤدي معنى، أو وإن كان يتوصل بها السامع إلى مراد المتكلم. خلاص، يبقى ده بالنسبة لتعريف الكلام في الاصطلاح. قال: حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. وهنا قد جاء بجملتين، الجملة الأولى جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، والجملة الثانية جملة اسمية لأنها بدأت باسم. قال: والكلام المفيد ينعقد من اسمين، ينعقد من اسمين كما مثلناه من قولنا وعمر متبع، لأن الاسم يعني أعلى وأشرف وأكمل من الفعل، لأنه قد يتم به الكلام المفيد كما سيأتي بشيء من التفصيل بعد ذلك. وتسمى الجملة المبتدئية للمبتدأة باسم جملة اسمية، أو يتكون من اسم وفعل كما مثلناه من نحو سعى زيد، وتسمى الجملة المبتدأة بالفعل جملة فعلية. قال: ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين، ولا من حرفين، ولا من فعل وحرف. والذي ذهب إلى جواز أن يتألف الكلام المفيد من فعل وحرف هو الإمام الشلوبين، يعني كما طبعا الشلوبين مر معنا في مقدمة علم النحو، ذهب إلى أن الكلام المفيد قد يتكون من فعل ومن حرف، كما تقول ما قام، كما تقول ما قام. لو أني سألتك هل قام زيد، فأنت تقول ما قام، ما قام، فهذا الكلام الآن مفيد. فيقول الإمام الشلوبيني أن الكلام المفيد يتكون من فعل وحرف، وهذا مردود عليه من العلماء. لماذا؟ لأن هناك ضميرا مستترا في قولك قام، يعني ما قام يعني هو الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو. فجمهور العلماء يعملون الضمير المستتر في قام، فيكون هذه الجملة مكونة من حرف النفي ما، ومن الفعل الذي هو قام، ومن الاسم الذي هو الضمير المستتر في قام، فيكون قد تكون الكلام المفيد من فعل وحرف، من حرف وفعل واسم على إعمال الضمير المستتر، بخلاف ما ذهب إليه الشلوبين. قال: ولا من اسم وحرف، ولا من اسم وحرف. والذي ذهب إلى أن الكلام المفيد قد يتكون من الاسم والحرف هو أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى، واستدل بقولك يا زيد. فإذا أنت قلت يا زيد فهم منك المستمع أنك تنادي على زيد، فيكون هذا الكلام مفيد. ورد عليه العلماء أن هذا التركيب فرع وليس بأصل، وإنما الأصل أدعو زيدا أو أنادي زيدا، فأصل الكلام يتكون من أدعو الذي هو فعل وفاعل، يعني فعل واسم، وزيدا الذي هو اسم، فتكون الكلام من فعل واسمين، الفعل أدعو والضمير اسم فاعل، وزيدا مفعول به اسم كذلك. يبقى على الصحيح أن أقل ما يتكون منه أو ما يتركب منه الكلام المفيد اسمين أو اسم وفعل، ولا يتكون من فعل وحرف خلافا للشلوبيني، ولا يتكون من اسم وحرف خلافا لأبي علي الفارسي. قال: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. يعني هذا الكلام المفيد، الكلام هذا تركيب يتكون، وهذا المركب يتكون من جزئيات، وهذه الجزئيات هي الاسم والفعل والحرف. فأقسام الكلام هذه الثلاثة فقط: اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم، وهذا التقسيم له مستند، وهذا التقسيم له مستند. من هذه المستندات أن العلماء استقرأوا وتتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة: التتبع وهو استقراء كلام العرب، فتتبع العلماء كلام العربي فوجدوه أنه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. كذلك من الأدلة على انحصار التقسيم في هذه الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على ذات، أو تدل على حدث، أو تدل على رابطة بين الذات والحدث. أن الكلمة إما أن تدل على ذات أو حدث يعني فعل، أو رابطة بين الذات والحدث. فإن دلت على ذات فهي الاسم، مثل محمد والكرسي. وإن دلت على حدث فهي الفعل، مثل جلس أو يجلس أو اجلس. وإن دلت على رابطة بينهما فهي الحرف، تقول جلس محمد على الكرسي، جلس محمد على الكرسي، فالذات محمد والكرسي، والحدث الذي هو الفعل جلس، والرابطة بينهم حرف على الذي يفيد الاستعلاء، فيفيد علو زيد على الكرسي. والماء، الماء في الكوب، الماء في الكوب يعني الماء يستقر في الكوب، فأفادت في هنا معنى الظرفية. يلعب محمد بالكرة، إلى غير ذلك من الأمثلة. يبقى الدليل على أن أقسام الكلام الاسم والفعل والحرف أن الكلمة إما أن تدل على ذات، أو تدل على حدث، أو تدل على رابطة بين الذات والحدث. فإن دلت على ذات فهي الاسم، وإن دلت على حدث فهي الفعل، وإن دلت على رابطة بينهما فهي الحرف. كذلك من الأدلة على انحصار التقسيم في هذه الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى، وهذا المعنى لا يقترن بزمان، فهذا هو الاسم. يعني أن تدل على معنى في نفسها، بمجرد أن تتلفظ الكلمة يستفيد المستمع معنى من المعاني. تقول مثلا الكتاب، ينصرف الذهن، ذهن المستمع، إلى هذا الشيء الذي له جلدة وله صفحات وإلى آخره. تقول مثلا المحمول، ينصرف الذهن إلى هذه الآلة التي تجرى بها الاتصالات وترسل عليها الرسائل إلى غير ذلك. القلم، ينصرف الذهن إلى هذه الآلة التي يكتب بها. خلاص. فالكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، بمجرد أن تتلفظ الكلمة يعلم المستمع ما ترمي إليه وما تقصد إليه من هذا اللفظ. يبقى الكلمة ذات نفسها بتدل على معنى في نفسها، ولا يقترن هذا المعنى بزمان، فهذا هو الاسم. وإما أن تدل على معنى في نفسها واقترن بزمان، كجلسة، تعرف منه هذا الحدث المعروف الذي هو الجلوس وأنه حدث في الزمن الماضي. كضرب، تعرف منه هذا الحدث المعروف وهو الضرب وقد حدث في الزمن الماضي. يأكل، تعرف منه هذا الحدث المعروف وهو الأكل وهو أنه يحدث الآن. افهم، افهم، تعرف منه هذا الحدث المعروف هو إعمال الذهن وإيقاد وتنشيط العقل، وتعرف منه أنه يطلب في الزمن المستقبل. يبقى الكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، فهذا هو الفعل. وإما أن لا تدل على معنى في نفسها، بل تدل على معنى في غيرها، لأن القول بأن الحروف ليس لها معنى هكذا مطلقا هذا قول خاطئ ليس بالصواب، وإنما الصواب أن الحرف له معنى، ولكن هذا المعنى لا يعني لا لا يعني أن الحرف له معنى، وهذا المعنى لا يعرف بمجرد التلفظ بالحرف، إنما يعرف بوضع الحرف في جملة مفيدة. يبقى الحرف ما ينفعش نقول إن الحرف كلمة ليس لها معنى، لا، الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، فالحرف له معنى، غير أن هذا المعنى لا يظهر إلا إذا وضع في الجملة. كما مثلا حرف من، حرف من، مجرد ما تقول من هذه لا تفهم منها معنى، أما إذا وضعتها في جملة فإن معناها سيظهر. وكما قال الإمام ابن مالك رحمه الله: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. بعض يعني مثلا أكلت، تأتي للتضييق، أكلت من الدجاجة، يعني أكلت بعض الدجاجة، فهنا من أثابة التبعيض. بين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وتأتي لبيان الجنس. البداية المكانية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يبقى كانت بداية الإسراء من المسجد الحرام، يبقى تفيد البداية المكانية، وقد تفيد البداية الزمانية، كما في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يبقى الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. يبقى هذه الثلاثة أمور هي الدليل على أن أقسام الكلمة هي هذه الثلاثة فقط: التتبع وهو استقراء كلام العرب، رقم 2 أن الكلمة إما أن تدل على ذات فهي الاسم، أو تدل على حدث فهي الفعل، أو تدل على رابطة فهي الحرف، رقم 3 أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها ولم يقترن بزمان فهو الاسم، وإما أن تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهو الفعل، وإما أن تدل على معنى في غيرها فهو الحرف. قال: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. طبعا من علماء المغرب الإمام أبو جعفر أحمد بن صابر، من جعل نوعا رابعا وسماه خالفة وقصر به اسم الفعل، غير أن الصحيح أن اسم الفعل ليس بقسم رابع، وإنما هو نوع من أنواع الأسماء. قال: باب الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم، وذي وتلك والذي ومن وكم. بدأ الحريري رحمه الله تعالى بالاسم لشرف الاسم عن الفعل والحرف، لشرف الاسم عن الفعل والحرف. لماذا؟ لأن الكلام المفيد قد يتكون من اسمين، فاستغنى الاسم عن الفعل والحرف، فمن أجل ذلك استحق أو استحق أن يكون مقدما على كل من الفعل وعلى كل من الفعل والحرف. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، أو ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لأن الزمان هنا هو الزمان المخصوص الذي هو الزمان الماضي أو الزمان الحال أو الزمان المستقبل، وليس معناه أن الاسم لا يدل على زمان أصلا، وإلا فإن كلمة الصباح وكلمة المساء وكلمة الظهيرة وكلمة السحر وكلمة الغداء كل هذه أسماء وإن دلت على أزمنة، إلا أنها ليست الأزمنة المقصودة في نحو قام ولا في نحو يقوم ولا في نحو قم، فإن الزمان المخصوص الذي هو في تعريف الفعل هو الزمان الماضي والزمان الحال والزمان المستقبل. أما في نحو قولك الصباح أو المساء، فإن دلت هذه الكلمة على زمان معين إلا أنه ليس بالزمان المقصود في التعريف. عشان كده بعضهم يعرف يقول هو كلمة، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، سواء قلت ولم تقترن بزمان خلاص يبقى معروف أن الزمان هذا هو زمان مخصوص الذي يأتي في تعريف الأفعال، أو تقول بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. الاسم ينقسم إلى عدة، خلاص احنا عرفنا الاسم خلاص وقلنا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان أو لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. أقسام الاسم، الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. فمن ناحية المعنى وأداء المعنى وما يفهم منه ينقسم إلى ظاهر ومبهم ومضمر. الظاهر هو اللفظ الظاهر، مثل محمد، أحمد، مثل مثلا مسجد، مثلا سلك، كرسي، حتى معنى من المعاني الصبر، صدق، كل هذه أسماء ظاهرة. بمجرد أن يتلفظ وأن ينطق المتكلم بهذه الألفاظ عرف المعنى المراد، أسماء ظاهرة. ومنه ما يكون مبهما، ومنه ما يكون مبهما، مبهم يعني يحتاج إلى قرينة حتى يفهم المعنى المراد. والأسماء المبهمة نوعين، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة. لماذا؟ لأن أسماء الإشارة تدل على معناها بقرينة الإشارة. لو قلت لك هذا، لو أني قلت هذا طالب مجتهد، مش هتفهم بتكلم على مين. إنما الإشارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. يبقى اسم الإشارة يدل على معناه بقرينة الإشارة الحسية أو المعنوية. والاسم الإشارة طبعا هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء إلى آخره، هيأتي برضو معنا في النكرة والمعرفة. الأسماء الموصولة هي التي تدل على معناها بقرينة جملة الصلة، اللي هي الجملة اللي بتجي بعد الاسم الموصول على طول. جاء الذي معرفوش الذي بيطلع مين، جاء الذي في الدار، يبقى جملة في الدار هي التي أزالت الإبهام عن الاسم الموصول. جاء الذين نحبهم في الله، يبقى نحبهم في الله دي التي أزالت الإبهام عن الاسم الموصول. يبقى أسماء مبهمة يعني معناها لا يظهر من الوهلة الأولى، إنما تحتاج إلى قرائن ليتوصل إلى معناها. وهذه الأسماء المبهمة نوعين، اسم الإشارة الذي يدل على معناه بقرينة الإشارة، والاسم الموصول الذي يدل على معناه بقرينة جملة الصلة. قال ابن مالك: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. بعد ذلك المضمر، بعد ذلك المضمر، المضمر اللي هو الضمير، اللي هو الضمير اللي هو أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وإياك وإياك وإياكما إلى آخره. الضمير اللي هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، أو متكلمة أو مخاطبة أو غائب. ويعرفون الضمير على أنه اسم يدل على معناه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيب. تمام؟ إذا هذا الاسم طبعا هنا الضمير هنا يدل على معناه لأنه لا يحتمل غيره، لأنه لا يحتمل غيره. فمثلا لو قال قائل مثلا أنا أحبك، فكلمة أنا تدل على المتكلم لا تحتمل غير المتكلم، نحن تدل على الجماعة المتكلمين ولا تحتمل غيرهم. فدلالة المضمر أو دلالة الضمير على مسماه دلالة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل. كذلك الاسم الظاهر يدل على معناه بمجرد النطق باللفظ الظاهر المبهم، يدل على معناه في اسم الإشارة بقرينة الإشارة، في الاسم الموصول بقرينة جملة الصلة المشتملة على عائد، وهذا سيأتي. طيب، ينقسم إلى أقسام أخرى باعتبارات أخرى، ينقسم كذلك إلى انقسامات أخرى باعتبارات أخرى. ينقسم مثلا بالنسبة للإفراد وغيره إلى مفرد ومثنى وجمع. تقول رجل ورجلان ورجال، مسلم مسلمين مسلمين، تمام، رسول رسولان رسل، إلى غير ذلك. يبقى المفرد ما دل على واحد أو واحدة، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، الجمع ما دل على جمع سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث كما سيأتي بعد ذلك بشيء من التفصيل. ينقسم كذلك باعتبار التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث، مذكر مثل محمد، مؤنث مثل عائشة، خلاص، مذكر مثل رجل، مؤنث مثل امرأة. يبقى ينقسم برضو إلى أقسام أخرى باعتبارات أخرى، قلنا ينقسم باعتبار المعنى ظاهر مبهم مضمر، ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ينقسم كذلك إلى صحيح يعني باعتبار الصحة وعدمها، ينقسم إلى صحيح ومعتل وشبيه بالصحيح. كل إن شاء الله يأتي معنا برضو بشيء من التفصيل، شبيه بالصحيح، صحيح اللي آخره حرف صحيح مثل محمد الدال حرف صحيح، أحمد الدال حرف صحيح، الأكل الصوم ده حرف الميم حرف صحيح، اللام حرف صحيح، المعتل اللي آخره ألف مثل مصطفى، تمام، مثل عيسى، مثل موسى يبقى آخره ألف، أو يكون آخره ياء مثل القاضي الساعي الجابي، خلاص، يبقى آخره ألف قبلها مفتوح أو ياء قبلها مكسور. طب إذا كان آخره حرف معتل قبله ساكن يبقى اسمه شبيه بالصحيح مثل علي، آخره حرف علة بس اللي قبله مش مكسور، يبقى ينقسم كذلك باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح ومعتل وشبيه الصحيح الصحيح ما كان آخره حرف صحيح، المعتل ما كان آخره ألف قبلها فتحة أو ياء قبلها كسرة أو شبيه بالصحيح، وما كان آخره ياء وقبلها ساكن وليس مكسور. بدأ بالنسبة لأقسام الاسم. طب بالنسبة لعلامات الاسم، العلامة هي الأمارة، والعلامة هي ما يلزم من وجودها وجود المعلم ولا يلزم من عدمها عدم المعلم. العلامة ما يلزم من وجودها وجود المعلم ولا يلزم من عدمها عدم المعلم. يعني ايه هذا؟ بالنسبة للأصول زي الشرط كده، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. العلامة بقى عكسه، إذا وجدت العلامة يعني الشرط، الشيء لا يوجد من غير شرط، لا صلاة إلا بوضوء، إذا وجدت الصلاة يبقى أكيد في وضوء موجود، ولو لم يوجد وضوء لا تقبل الصلاة. طيب ممكن إنسان يتوضأ بس ما يصليش، يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني ممكن الإنسان يتوضأ بس ما يصليش. العلامة بقى عكسه، ما يلزم من وجودها وجود المعلم. إذا قلنا إن حروف الجر علامة من علامات الاسم، فوجود حرف الجر قبل الكلمة يدل على أن هذه الكلمة اسم، يبقى لازم من وجودها وجود المعلم، لازم من وجود التنوين أن يكون هذا اسم، ولا يلزم من عدمها عدم المعلم. ممكن الكلمة ما يكونش فيها تنوين بس تكون اسم برضه، زي موسى لا تقبل التنوين، بلش التنوين ما لا تقبل التنوين، زي حبلى لا تقبل التنوين، ثم أرسلنا رسلنا تترى لا تقبل لا تقبل التنوين. خلاص، يبقى العلامة إذا وجدت علامة من هذه العلامات حكمت على أن الكلمة التي دخلت عليها هذه العلامة اسم. طب إذا لم تجد هذه العلامات ما تقدرش تحكم أن الكلمة دي مش اسم. ليه؟ لأن ممكن يكون اسم بس ما قبلش هذه العلامة، ممكن تكون اسم بس ما قبلش هذه العلامة. علامات الاسم منها الجر، وهو والجر سيأتي معنا بشيء من التفصيل في باب الإعراب. الجر اللي هو التغير الذي علامته الكسرة أو ما ناب عنها، الجر علامته الكسرة أو ما ناب عنها، باسم الله الرحمن الرحيم. باسم أصلها باسم ثم حذفت هذه الألف بقت باسم. بتقول الباء حرف جر وكلمة اسم مجرورة بالباء وعلامة جر الكسرة، يبقى هذا الاسم مجرور جرة. هذا الإعراب، لأن احنا عندنا الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، الجر خاص بالأسماء، الجزم خاص بالأفعال. فإذا وجدت كلمة مجرورة فاعلم أنها اسم، لأن نوع الإعراب اللي هو الجر لا يدخل إلا على الأسماء، عمرك ما تلاقي فعل مجرور أبدا، الجر لا يدخل إلا على الأسماء. تمام؟ يبقى وجدت الكلمة مجرورة احكم لها ان هي اسم على طول، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، خلاص مجرورة تبقى اسم، من المسجد الحرامي الى المسجد الاقصى، خلاص. يبقى اذا وجدت الكلمة مجرورة فاعلم انها اسم، يبقى الجر وتغير مخصوص علامته الكثرة او ما ناب عنها، او ما ناب عنها. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الاسم مش مجرور بالكسرة، ممكن يكون مجرور بالايه، ممكن يكون مجرور بالياء، زي جمع المذكر السالم وزي المثنى كما سيأتي في باب. يبقى مجرد ان انت تشوف الكلمة مجرورة تحكم انها اسم على طول. حروف الجر، حروف، هناك حروف معينة حوالي 21 حرف، إذا رأيت أي حرف من هذه الأحرف قبل الكلمة احكم لهذه الكلمة أنها اسم مباشرة. هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام إلى آخر. يبقى إيه؟ حروف الجر وهي يعني من إلى حتى خلا حاشا عدا الباء مذ منذ الكاف اللام واو القسم إلى آخر. الحروف دي كلها طبعا على شيء من التفصيل سيأتي برضو بعد ذلك. المهم الشاهد من الكلام ان انت اول ما تلاقي حرف من حروف الجر قبل كلمة تحكم ان هذه الكلمة اسم. العلامة الثالثة التنوين، العلامة الثالثة التنوين. التنوين علامة من علامات الاسماء. التنوين وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد، اللي هي ايه؟ اللي هو الزنة اللي تبقى في آخر الكلمة. محمد، أحمد، لا أحمد ممنوع من الصرف، مش هينفع. مثلا أحمد ممنوع من الصرف طبعا، محمد مثلا، مسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا، يعني النون تنطق ولا تكتب لغير توكيد ليخرج نحو قول الله تبارك وتعالى لنسفعا بالناصية، وليخرج قوله تبارك وتعالى وليكونا من الصاغرين. فالنون في لنسفعا وفي ليكونا دي اسمها نون التوكيد، وهي إن كانت نون ساكنة زائدة تلحق آخر كلمة لفظا وتفارقه خطا إلا أنها ليست بتنوين، لأن التنوين لا يدخل على الأفعال، إنما هذه نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة. وطبعا التنوين يأتي على عدة أنواع، لعلنا أن نتعرف عليها في المستقبل إن شاء الله. النداء، خلي الإسناد دلوقتي. النداء، النداء وهو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. إذا وجدت حرفا من أحرف النداء قد دخلت على الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. يا محمد، يا موسى أقبل ولا تقبل، يا هؤلاء، يا الله، كل هذه الكلمات تعتبر أسماء. لماذا؟ دخل عليها حرف النداء. دخول ال، دخول ال، كذلك الكلمة، الكلمة التي تدخل عليها الألف واللام أو ال يحكم لها بأنها اسم، كما قال القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، سواء كانت آل شمسية أو قمرية، كلها علامة من علامات الأسماء. اللهم إلا ما اختلفوا في آل الموصولة، والصحيح، والصحيح أنها يعني علامة من علامات الأسماء. وأما دخولها على الفعل فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، خلافا للإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا سيأتي برضو معنا بالتفصيل في باب النكرة والمعرفة. الإسناد، الإسناد من أنفع العلامات للإسم. هذه العلامة، علامة الإسناد، الإسناد إليه يعني الإخبار عنه، يعني التكلم عنه، أن تتكلم عن الاسم، أن تتكلم عن الاسم، أن تخبر عن الاسم، أن يكون الاسم هو الشيء الذي تتكلم عنه، أن يكون الشيء، أن يكون الاسم هو الشيء الذي تتكلم، هو الشيء الذي تتكلم عنه، هو الذي تسند إليه الخبر، هو الذي تجعله محل الكلام، فهو المحكوم عليه، هو المحكوم عليه، لا يحكم إلا على الأسماء. عشان كده بنقول إيه؟ عشان كده بنقول أن الكلام المفيد لابد أن يشتمل على اسم. ليه؟ لأن في كل الأحوال الاسم هو الذي ستحكم عليه، سواء كان في الجملة الاسمية هتحكم بالخبر على المبتدأ مثل محمد مجتهد، ده اسم وده اسم، وحكمت بالاسم اللي هو مجتهد على الاسم اللي هو محمد، وده خبر وده مبتدأ، يبقى لا يحكم إلا على الأسماء. طيب لو عكسنا وجبنا فعل واسم مثل قام محمد، ده فعل، ده اسم. كذلك حكمت على محمد بالقيام، حكمت على محمد بالقيام، فلا يحكم إلا على الأسماء، سواء كان جملة اسمية هتحكم بالخبر على المبتدأ، أو جملة فعلية هتحكم برضو بالفعل على الفاعل. يبقى من أنفع العلامات الإسناد إليه. قالوا: ومن أجل ذلك استدل على اسمية الضمائر. الضمائر من الأسماء. لماذا هي من الأسماء؟ لأنه يحكم عليها. حين أقول قمت، التاء مسماها هو المتكلم، يبقى حكمت على المتكلم أنه قام، وما يدل عليه هنا هو التاء، يبقى حكمت على التاء، فاستدل على أن هذه التاء ضمير. تجي تدخل عليها الجر تقول لك أنا مبنية مش بتجر، تجي تدخل عليها حرف الجر تقول لك لو سمحت ما أقبلش، تجي تدخل عليها التنوين تقول لك أنا أسفة ما أقدرش، تجي تدخل عليها النداء تقول لك معلش سامحني، تجي تدخل على ألف واللام تقول لك لا والله ما أنا بره الموضوع، تجي تدلها علامة الإسناد تقول لك آه أنا أقبل العلامة دي. إذن الإسناد إليه يعني الحكم عليه. فأن يكون الاسم محكوما عليه هذه علامة من علامات الأسماء، وثم علامات أخرى للإسم، منها أن يكون مضافا، ومنها أن يكون مضاف إليه، منها أن يكون مبتدأ، منها أن يكون فاعل، منها أن يكون نائب فاعل، منها أن يكون مفعول به، ومنها أن يكون منادى، ومنها أن يكون حال، ومنها أن يكون تمييز. وغالبا كل أنواع المرفوعات أو المنصوبات تعتبر علامة من علامات الأسماء. نعم. نعم. نعم. قال: والفعل ما يدخل قد والسين عليه. أنا سجلت بقى ما تنده عليك. ماشي. لسه شوي. احنا بدنا قد ايه؟ ها؟ قال في الفعل: والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. بعد أن تكلم الإمام الحريري عن الاسم شرع في الكلام عن الفعل، وثنى بالفعل لأن الفعل في منزلة أقل من الاسم وأعلى من الحرف. لماذا؟ لأن الكلام المفيد كما أنه قد يتكون من اسمين، قد يتكون كذلك من اسم وفعل، ولا يتكون من اسم وحرف. فكانت منزلة الفعل أعلى من منزلة الحرف فثنى به. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا إن الفعل هو ما دل، يعني كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فإن دلت على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم فهو الفعل الماضي. إن دلت على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم فهو الزمان الماضي. المضارع وقع فيه خلاف بين العلماء. هل المضارع بأصل وضعه يدل على الحال والاستقبال؟ يعني لو قال القائل: يأكل محمد. كلمة يأكل بأصل وضعها هكذا تحتمل أنه يأكل الآن، وتحتمل أنه سيأكل في المستقبل. يبقى بأصل وضعها تدل على الحال والاستقبال. ده قول الأول بيقول إن الفعل المضارع يدل على الحال ويدل أيضا على الاستقبال، بمعنى أنه يأكل محمد إما أنه يأكل الآن وإما أنه وتحتمل كذلك أيضا أنه سيأكل في المستقبل. الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى خالف هذا القول بعدة أدلة برضو ليس ده مجال ذكرها، ولكن قال الفعل المضارع يدل بأصل وضعه على الحال، إذا قلت يأكل فهو الآن ولا يحتمل الاستقبال، إنما يشرط إلى الاستقبال بقرينة. ولعل هذا هو الأقرب. يبقى الفعل المضارع يدل على حدث يحدث أثناء زمان التكلم، فإذا ما أردت أن تصرفه للاستقبال أتيت بقرينة، فتأتي بالسين لتدل على الزمان القريب، وتأتي بسوف لتدل على الزمان البعيد، كما قالوا في قول الله في قول يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي، قال أخر الدعاء إلى نصف الليل لأن إلى وقت السحر لأنه أحرى بالإجابة. يبقى المضارع لأن الماضي دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، المضارع يدل على حدث يحدث الآن ولا يدل على الزمان المستقبل إلا بقرينة السين أو سوف. فعل الأمر هو ما يدل على حدث يطلب حدوثه بعد زمان التكلم، وطبعا بالنسبة لفعل الأمر هذا هو رأي البصري. والإمام الحريري في ملحق الإعراب يميل إلى رأي البصريين. يبقى البصريين بيقولوا إن القسمة ثلاثية، البصريين بيقولوا القسمة ثلاثية: ماضي، مضارع، أمر. الكوفيين لا، الكوفيون يقولون إن القسمة ثنائية: ماضي ومضارع فقط، ما فيش عندهم حاجة اسمها فعل الإيه، فيش عندهم حاجة اسمها فعل الأمر. أما فعل الأمر ده إيه عند الكوفيين ده موضوع طويل ليس مجاله الآن، ليس مجاله الآن، إنما نبقى عارفين بس إن في خلاف بين الكوفيين والبصريين. والإمام الحريري رحمه الله ماشي على رأي البصريين اللي بيقول إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. فعل الماضي خلصنا تعريف، دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم. طب علاماته، علامات الفعل الماضي، علامات الفعل الماضي أن تدخل عليه الحرف قد، يدخل عليه الحرف قد الذي يفيد التحقيق أو التقريب. قد مع الماضي تفيد التحقيق أو التقريب. التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، التقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني قد قرب وقت قيامها. فكلمة قد إذا وقعت قبل الفعل قد تدخل على الفعل الماضي، يكون معناها التحقيق والتقريب كقول القائل قد أفلح المؤمنون وقول المؤذن قد قامت الصلاة. كذلك من علامات الفعل الماضي تاء الفاعل، تاء الفاعل، تاء الفاعل تتحرك بثلاث حركات: إما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مكسورة. تكون مضمومة للمتكلم، وده جماعة نخلي بالنا جدا منه لأن فيه يعني ناس بتلحن في موضوع التاء ده كتير. مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة المخاطب. يعني لما أكون أنا اللي بتكلم، لما أكون أنا اللي بتكلم أضم التاء، قمت يبقى أنا اللي قمت، أكلت يبقى أنا اللي أكلت، شربت يبقى أنا اللي شربت، ذاكرت يبقى أنا اللي ذكرت. تمام؟ كما قال عيسى عليه السلام: ما قلت له، ما قلت له. سيدنا عيسى اللي بيتكلم عن نفسه، يبقى إذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه يضم تاء الفاعل. إذا كان بيكلم واحد مذكر، إذا كان بيتكلم واحد مذكر مخاطب يفتح التاء. هل أكلت؟ أنا بكلم واحد صاحبي أهو، هل أكلت؟ هل سمعت الدرس؟ هل ذاكرت المقرر؟ ما أقولوش بقى هل ذاكرت المقرر. هل ذاكرت المقرر يبقى أنا بتكلم على نفسي، بسأل نفسي وأنا ذاكرت ولا ما ذاكرتش، إنما أنا عايز أسأل اللي قدامي. فبقول له إيه؟ لماذا تأخرت؟ إنما لو قلت لماذا تأخرت يبقى أنا اللي تأخرت، إنما أنا عايز أقول له هو اللي تأخر. يبقى تاء الفاعل تكون مفتوحة للمخاطب. عشان كده بنقرأ في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت، بتكلم ربنا بتقول له أنعمت، يعني أنت يا الله الذي أنعمت. إنما لو قلت صراط الذين، صراط الذين أنعمت، يبقى أنا اللي إيه؟ يبقى أنا اللي أنعم. يبقى تاء الفاعل بتكون مضمومة للمتكلم، ونخلي بالنا جدا، بتكون مفتوحة للمخاطب لو مذكر، وبتكون مكسورة للمخاطبة، بتكون مكسورة للمخاطبة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لستنا عائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. تدخل على زوجتك تقول لها: إيه، هل طبختي اليوم؟ هل استعددت ولا هل استعددت للخروج؟ لا، هل استعددت للخروج ده واحد صاحبك مذكر، إنما المؤنث: هل ذاكرتي؟ هل استعددتي؟ هل حفظتي؟ هل أحسنتي؟ إلى آخر. يبقى تاء الفاعل علامة من علامات الفعل الماضي، وهي التي تكون مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة. كذلك من علامات الفعل الماضي تاء التأنيث، وهي التي تدل على أن من قام بالفعل مؤنث، سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي. تمام؟ مثل ذاكرت فاطمة، يبقى ذاكر من ذاكرت فعل ماضي مبني على الفتح. تب والتاء، تاء التأنيث ليس لها محل من الإعراب. أمال تاء الفاعل؟ لا، تاء الفاعل كان لها محل من الإعراب. فلما كنت بقول ذاكرت، ذاكر من ذاكرت فعل ماضي، ذاكر من ذاكرت فعل ماضي، وبلاش أعربه الوقت، خليه في مكانه، لأن أعربه هيبقى طويل شوية على رأي الكوفيين أو على رأي البصريين. المهم أن ذاكر من ذاكرت فعل ماضي مبني على فتحة، مقدر على الرجح عند البصريين، والكوفيين بيقولوا فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل. الشاهد من الكلام أن ذاكر فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى تاء الفاعل المضمومة أو المفتوحة أو المكسورة أعرابها هيبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل، إنما تاء التأنيث ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأن هذه من جملة الأسماء. إحنا قلنا الضمائر من أنواع الأسماء، وما ينفعش تجيب اسم في الجملة من غير ما تجيب محله الإعرابي. ما ينفعش تجيب اسم في الجملة من غير ما تجيب محله الإعرابي. فذاكرة فعل، بتقول إنه فعل ماضي، وبتقول إن التاء ده اسم من الأسماء، لأنه هو نوعه اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا، اسم. يبقى لابد إن أنت تجيب محله الإعرابي، وفي هذه الجملة هيكون محله الإعرابي ضمير مبني في محل رفع فاعل. إنما التاء في ذكرته ده تاء التأنيث وده حرف، ليس له محل من الإعراب، إنما تاء الفاعل دوت اسم وهيبقى ضمير في محل رفع فاعل. نخلي بالنا من تاء الفاعل ومن تاء التأنيث. خلاص، يبقى ذكرت، ذكرت، ذكرتما إلى آخر. تمام. طبعا تاء التأنيث الأصل إن هي ساكنة، تاء التأنيث الأصل إن هي ساكنة قالت، ولكن إذا أتى بعدها حرف ساكن هيبقى التقى هنا ساكنين، فلا بد ان احنا نحرك الاولاني، فهنقول قالت امرأة العزيز. يبقى الكسرة دي ليست كسرة اصلية، انما كسرة عارضة. الاصل في تاء التأنيث انها ساكنة، ولكن لما اتى بعدها حرف ساكن اضطررنا الى تحريكها بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فمحدش يشكل عليه ان قالت امرأة العزيز ممكن تكون تاء الفعل المكسورة. لا، دي مش تاء الفعل المكسورة للمخاطبة، انما هذه تاء التأنيث الساكنة، وتحركها هذا لعارض. وقد تحرك بالفتح كقوله تعالى قالتا اتينا طائعين. فهنا تحركت بالكسر للمناسبة، وهنا تحركت بالفتح للمناسبة. إذن الفعل الماضي دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان، التكلم علاماته يقبل قد التي تفيد التحقيق والتقريب، تاء الفاعل المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة، تاء التأنيث الساكنة أصالة وقد تتحرك بعارض الكسر لالتقاء الساكنين، وكذلك قد يكون التحرك بالفتح، وقد يكون التحرك بالضم كما في قراءة قال تخرج عليهن في قراءة نافع وغيره، لأن كما هو معلوم أن الإمام نافع يتخلص من التقاء الساكنين بالضم ليس بالكسر على المشهور. خلاص، ده بالنسبة لفعل الماضي. بالنسبة للفعل المضارع، قلنا الفعل المضارع هو يدل على حدث يحدث أثناء زمان التكلم، ويصرف إلى المستقبل بقرينة علاماته قد، يبقى قد مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. قد حينما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق والتقريب، وحينما تدخل على الفعل المضارع تفيد التقليل والتكثير، تفيد التقليل والتكثير، وبعضهم يجعلها قد تفيد التحقيق، ويجعل منه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، وإن كان الأولى أن تحمل هنا على التقليل. فعلم الله بالنسبة لهذه، فعلم الله في هذه الجزئية بالنسبة لعلمه الشامل يعتبر قليلا. يبقى قد حينما تدخل على المضارع، قد مع المضارع تفيد التقليل والتكثير. التقليل مثل قد يجود البخيل، التكثير قد يجود الكريم. السين وسوف، السين وسوف من حروف التنفيس التي تنقل المضارع من الحال إلى الاستقبال. يأكل تدل على الحال، سيأكل بعد زمن قليل، سوف يأكل بعد زمن كبير. يبقى دلالة السين على الاستقبال أقل من دلالة سوف على الاستقبال. دلالة سوف يعني الفعل يحدث بعد مدة كبيرة، دلالة السين الفعل سيحدث بعد مدة قليلة. أنيت كذلك من علامات الفعل المضارع دخول حرف من أحرف كلمة أنيت، وهو سيتكلم عنها بشيء من التفصيل عند قوله رحمه الله تعالى: وصمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعل قول كما وعيت. خلاص، هو قال نأيت، واحنا بنقول أنيت، وإن كان التعبير بأنيت أفضل لعلة يعني ستأتي في مكانه. خلاص، يبقى أن يفتتح الفعل المضارع بحرف من أحرف كلمة أنيت، ولكن شرط أن يكون هذا الحرف زائد ليس من أصل الكلمة، وإلا فإنه قد يكون مبتدأ بحرف من أحرف كلمة أنيت، ولكن هذا الحرف يكون أصلي مثل نام، ما هو مبدؤ بالنون، والنون حرف من أحرف كلمة أنيت. هل معنى كده أن نام فعل مضارع؟ لا. ليه لا؟ لأن النون من أصل الكلمة. تعب مبدؤ بالتاء، والتاء من أحرف كلمة أنيت. هل معنى كده أن تعب فعل مضارع لأنه مبدؤ بالتاء؟ برضو لا، لأن هو هنا فعل مبدؤ بحرف أصلي. أكل، هل معنى كده أن أكل فعل مضارع لأنه مبدؤ بالهمزة، والهمزة حرف من أحرف كلمة أنيت؟ برضو لا، لأن شرطنا في المضارع الذي يبدأ بحرف من أحرف كلمة أنيت أن تكون هذا الهمزة أو النون أو الياء أو التاء زائدة، وهنا النون أصلية، التاء أصلية، الهمزة أصلية. خلاص، هنا مثلا أنا، يبقى ينام، يتعب، أتعب، إذا أكل، آكل، يأكل، نأكل، تأكل. النواصب، علامات الفعل المضارع أن يدخل عليه ناصب من النواصب المعروفة بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو أو رزقت اللطفة. يبقى النواصب إذا سبقت فعل نعلم أن هذا الفعل مضارع، مثل قوله تعالى: قال لن تراني. يبقى الفعل ترى مضارع لأنه سبق بناصب. مثلا حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع لأنه مسبوق بحتى. تمام. مثلا لن نبرح، نفس الكلام، نفس الكلام. مثلا وأن تصوم، تصوم فعل مضارع لأنه مسبوق بناصب. خلاص. الجوازم، الجوازم إذا وجدنا فعل سبق بجازم من الجوازم علمنا أن هذا الفعل مضارع، مثل لم يلد. خلاص، لم يكن الذين كفروا، لم يكن. خلاص، ما ننسخ، يبقى ننسخ سبق بجازمه. تمام. وقالوا مهما تأتنا به من آية، أصلها تأتينا. خلاص، يبقى الفعل تأتي مضارع سبق بجازم، الفعل ننسخ مضارع سبق بجازم، الفعل يكون مضارع سبق بجازم، الفعل يلد مضارع سبق بجازم، إلى آخر. كل الذي مر معنا من الاسم أو من فعل الماضي أو من فعل المضارع يكفي للحكم عليه أنه اسم أنه أو أنه ماضي أو أنه مضارع أن يقبل علامة واحدة إلا الفعل الأمر، إلا فعل الأمر. ففعل الأمر لا بد أن يقبل العلامتين، فعل الأمر لا بد أن يقبل العلامتين. فالاسم والماضي والمضارع قبول العلامة مفردة، لو قبل علامة واحدة بس خلاص، كما مر معنا في الضمائر لم تقبل إلا الإسناد. إنما فعل الأمر لا بد أن يقبل العلامتين يعني مع بعض. فعل الأمر دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، وقد يشكل عليه بنحو قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، هو ما كانش متقي ولا إيه؟ وقد يرد عليه قول، وقد يرد عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فكيف يدل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم وهم على الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال متقيا ربه سبحانه وتعالى؟ نقول المقصود ليس أصل التقوى ولكن الاستزادة والمداومة، وكذلك ليس المقصود أصل الإيمان ولكن الحرص والزيادة والمداومة والثبات واللزوم. تمام؟ فعل الأمر لابد من أن يقبل العلامتين، أن يدل على الطلب بنفسه، الدلالة على الطلب بنفسه. ليه يا جماعة؟ لأن الدلالة على الطلب ممكن ما تكونش بنفسه، ممكن ما تكونش بنفسه. زي إيه؟ كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فعل يقضوا يدل على الطلب، والفعل يوفوا يدل على الطلب، والفعل يطوفوا يدل على الطلب. هل يدل على الطلب بنفسه ولا باللام، اللام الطلبية؟ لا باللام. هل لأن يقضوا دل على الطلب يكون فعل أمر؟ لا، ما يكونش فعل أمر، لأن دلالته على الطلب ليست بنفسه إنما بواسطة اللام. إنما أنا عايز فعل يدل على الطلب بنفسه، مثل اشرب، افهم، كل، سل، اخرج، تمام، الى اخر. يبقى الدلالة على الطلب بنفسه، فان دل على الطلب ولكن بغيره لا يكون فعل امر، انما يكون فعل مضارع اسند للام الطلبية او اسند للا النهي. أن يقبل ياء المخاطبة، أن يقبل ياء، يبقى رقم واحد، رقم اثنين يقبل ياء المخاطبة. اشربي، افهمي، كلي، سلي، اخرجي، خلاص. يبقى لابد من العلامتين، الدلالة على الطلب بنفسه مع قبول ياء المخاطبة. إن دل على الطلب بغيره فليس بفعل أمر، إن دل على الطلب بنفسه ولم يقبل ياء المخاطبة فليس بفعل أمر وإنما اسم فعل، مثل صح بمعنى اسكت، تمام، ومثل إيه بمعنى زدني، ومثل مه بمعنى انكفف. يبقى صح وإيه وما دل على الطلب بنفسه ولكن لم يقبل ياء المخاطبة، يبقى مش فعل أمر وإنما اسم فعل. وقد يقبل ياء المخاطبة ولكن لا يدل على الطلب، مثل ها أنت يا هند تأكلين وتشربين، صح، تطبخين، أبل ياء المخاطبة ولا ما أبلش؟ أبل ياء المخاطبة. هل دل على الطلب؟ لم يدل على الطلب، يبقى أصبح فعل مضارع. يبقى الفعل الأمر علامته مركبة من علامتين، أن يدل على الطلب بنفسه وأن يقبل ياء المخاطبة، فإن لم يدل على الطلب بنفسه فليس بفعل أمر، وإن دل على الطلب بنفسه ولم يقبل ياء المخاطبة فليس بفعل أمر، وإن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب بنفسه فليس فعل أمر، ولم يبق له إلا الحرف وجاء به في مرتبته لأنها المرتبة الأخيرة. الحرف قلنا هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، علاماته علامة عدمية، علامته أن ليست له علامة. لما انحصرت أقسام الكلام في الاسم والفعل والحرف، فلما أعطى للاسم علامات وأعطى للحرف علامات صار تخلية لما أعطى للاسم علامات وأعطى للفعل علامات صارت تخلية الحرف من العلامات علامة. كرجل عنده ثلاثة ثياب بيض، فسبغ الأول بالأزرق وسبغ الثاني بالأخضر، فعدم سبغ الثالث يعتبر علامة. قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. الحرف ينقسم إلى خاص ومشترك. خاص بالأسماء يعني لا يدخل إلا على الأسماء، مثل ال ومثل حروف الجر ومثل إن وأخواتها، وكذلك منها ما هو خاص بالأفعال مثل السين وسوف وحروف كلمة أنيت والنواصب والجوازم، كل هذه لا تدخل إلا على الأفعال. ومنها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال مثل هل وبل. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فدخلت على الفعل أتى. وقال تعالى فهل أنتم مسلمون، فدخلت على الضمير أنتم. هنا قال بل مثل قوله تعالى بل، على يعني كما قال إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا، بل ادارك علمهم في الآخرة. وقال بل هم في شك منها، فدخلت هل على الأسماء والأفعال ودخلت بل على الأسماء والأفعال. قال هنا والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، يعني من علامات الفعل قد والسين، وإن طبعا قد مشتركة بين الماضي والمضارع والسين مختصة بالمضارع وأختها سوف. ثم قال أو لحقته تاء من يحدث، اللي هي تاء الفاعل المضمومة للمتكلم، المفتوحة للمخاطب، المكسورة للمخاطبة. قولهم في ليس لست أنفسه، وبه استدل على أن ليس فعل خلافا لمن قال أنها إيه حرف. اللي قال أو لحقته تاء من يحدثه كقول في ليس لست أنفسه، أو كان أمرا لاشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل، يعني كذلك من علامات كذلك من أنواع الأفعال فعل الأمر، وهو الذي يدل على الطلب مثل قل وادخل وانبسط واشرب وكل، بخلاف صه وما لأسماء الأفعال لأنها ليست مشتقة من المصادر. قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما، يعني كما قلنا إن الحرف علامته علامة عدمية، وهو ينقسم إلى مشترك بين الأفعال أو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما هو خاص بالأسماء ومنها ما هو خاص بالأفعال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله لو في أي سؤال ولا حاجة موجود تحت أمركم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.